بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. هذا الباب يذكر في كتاب الطهارة في هذا المكان. لماذا؟ لأن الطهارة من النجس واجبة، لا سيما في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا من الطهارة من النجس. والإنسان عادة يخرج منه أو تخرج منه النجاسة من السبيلين بشكل معتاد، يخرج منه البول والغائط، فهذا الخارج نجس وهو ناقض للوضوء، وهو يلوث المحل، يلوث المحل فينجسه. إذن فإذا أراد أن يصلي لا يستطيع إلا إذا طهر هذا المكان وصار هذا المكان طاهرا. طيب، كيف يصير هذا المكان طاهرا؟ وما هي آداب قضاء الحاجة؟ وما هو الذي يحل ويحرم؟ وما هو الذي يسن ويكره؟ يذكرونه في هذا الباب، ولذلك يذكرون هذا الباب في أول كتاب الطهارة. أول باب مر معنا باب المياه، لأن الطهارة لا تكون إلا بها، ورفع، وكذلك الطهارة طبعا من الحدث ورفع وإزالة النجس. ثم باب الآنية، لأن الماء لا يكون إلا في أواني. ثم أول مسألة يذكرونها في هذا الباب هو إزالة النجاسة التي تكون على البدن من الخارج من السبيلين. الاستنجاء أي طلب الاستنجاء، فالسين والتاء للطلب، مثلا تقول الاستعانة أي طلب العون، الاستعاذة طلب العوذ. الاستنجاء هنا طلب النجو، طلب النجو، والنجو هو القطع في اللغة، يقولون العرب نجوت الشجرة أي قطعتها. فمعنى الاصطلاح هنا قطع الأثر، قطع أثر النجاسة إذا خرجت من السبيل، يعني النجاسة تخرج من السبيل فنحن نقطع أثرها أو نقطع حكمها، فلذلك سمي استنجاء نجو قطع. فالاستنجاء هو إزالة الأثر النجاسة، إزالة أثر النجاسة، هذا هو الاستنجاء. طبعا هناك الاستنجاء طبعا لا يكون إلا بالماء، يعني الاستنجاء اسم يعم، يعم الاستنجاء بالماء ويعم الاستجمار بالحجارة، لكن إن خصصنا الاستنجاء فنخصصه بالماء، فالاستنجاء لا يكون إلا بالماء. والاستجمار طلب الجمار لقطع حكم النجاسة من السبيل، لقطع حكم النجاسة من السبيل. ففي هذا الباب تدرس الاستنجاء الذي يكون بالماء، وكذلك تدرس الاستجمار الذي يكون بالحجارة. قال طلب باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة، يعني هناك أداب، والأداب إذا قلنا أداب ليس معنى الأدب أن يكون مباحا مستحبا مطلقا أو مكروها مطلقا، فمن الأداب ما يكون واجبا أي يعاقب الإنسان إذا تركه ويثاب إذا فعله، ومن الأداب ما هو محرم أي يعاقب الإنسان إذا فعله ويثاب إذا تركه. فهنا في هذا الباب سندرس آدابا مستحبة وآدابا محرمة وآدابا واجبة وآدابا واجبة. طبعا أيضا في هذا الباب يذكر آدابا مكروهة، ولكن المؤلف رحمه الله للاختصار لم يذكر الآداب المكروهة في هذا الباب اختصارا. نعم، قال: يستحب إذا دخل الخلاء تقديم رجله اليسرى إلى آخره. الآن قوله يستحب أي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يستحب إذا عند دخول الخلاء، إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء، المستحب الأول العبادة الأولى التي يؤجر عليها الإنسان أن يقدم رجله اليسرى، أن يقدم رجله اليسرى، يعني المكان الذي أعد لقضاء الحاجة وأردت أن تدخله تقدم رجلك اليسرى. وقبل أن تقدم رجلك اليسرى أي قبل أن تدخل الخلاء ولكن عند إرادتك دخول الخلاء تقول بسم الله بحديث علي رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم بعد ذلك تدخل هنا اللهم إني أعوذ طبعا بسم الله لأنها ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، فالجن يكثرون في أماكن قضاء الحاجة من الحش والحمامات وغيرها، والإنسان يحتاج أن يكشف عن عورته لقضاء الحاجة، والجن حينئذ يؤذونه، فإذا قال بسم الله قبل أن يدخل لا يرونه فيحجب عنهم ولا يرون هذا الآدمي لا يرون عورة هذا الأدمي في حال قضاء حاجته. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء خو وبسكون الباء الخبث، والرواية الثانية بضم الباء يعني بضم الخاء والباء الخبث. الخبث بإسكان الباء معناها الشر، والخبائث معناها الأنفس الشريرة. فإذا قلنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث أي بإسكان الباء والخبائث، تعوذنا من الشر وأهله، وفي الرواية الأخرى الخبث بضم الباء، والخبث بضم الباء معناها ذكور الشياطين، والخبائث إذا كانت الباء مضمومة في الخبث تكون خبائث إناث الشياطين. فلو أن مسلما قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث يعني بضم الباء والخبائث، استعاذ من ذكور الشياطين وإناثهم، وكلا الروايتين صحيحة ومعمول بها، لكن إسكان الباء هو أعم، يعني حينما يقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الخبث بإسكان الباء والخبائث يستعيذ من الشر وأهله كله ذكور جنا وإنسا وغيرهم. نعم. وإذا خرج من الخلاء يستحب له أي يثاب إذا فعل ولا يعاقب إذا ترك، أن يقدم رجله اليمنى في الخروج، فهكذا كل ما كان فيه تكريم تقدم اليمنى، كل ما كان فيه ليس تكريما تقدم اليسرى. فحينما تريد أن تخرج من الخلاء، الخروج من الخلاء تكريم تقدم اليمنى، والدخول له تقدم اليسرى. أما المسجد إذا أردت أن تدخل له تقدم اليمنى لأنه تكريم، وإذا أردت أن تخرج منه تقدم اليسرى، وإذا خرجت منه تقول غفرانك، أي أسألك اللهم غفرانك، والغفران من المغفرة، والمغفرة هي الستر، أي أسألك أن تستر علي ذنوبي فلا تؤاخذني بها ولا تعاقبني عليها، أسألك غفرانك. وتقول كذلك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذه كلها من السنن المستحبات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. طبعا حينما نقول يستحب، ما معنى يستحب؟ يستحب معناه افعل، يعني كثير من الناس إذا عرف أن هذه سنة أو أن هذا مستحب، يتوقع في ذهنه أن إذا قلنا هذا سنة أو أن هذا مستحب أنه لا تفعل، وإن أردت أن تفعل فحسن. هذا غير صحيح. لا، إذا قلنا هذا مستحب أو سنة معناها افعل، ولكن إن اضطررت أو احتجت أو لم تفعل تكاسلا فإنك لا تأثم، لكنك تخسر خيرا عظيما. وكذلك في المكروهات، إذا قلنا هذا مكروه معناها لا تفعل، لأنك إذا لم تفعل تكسب أجرا عظيما، وإذا فعلت يعني مضطرا أو محتاجا أو مثلا غير ذلك تكون لم تأثم لكن خسرت خيرا عظيما. فالمستحب إذا قلنا مستحب معناها افعل، وإذا قلنا مكروه معناها لا تفعل. نعم. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، يعتمد في دروسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. كيف طريقة هذه يعتمد في دروسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى؟ كيف؟ هذه معناها أنه يثقل جسمه، يعني إذا جلس لقضاء الحاجة الجلسة المعتادة كما يسمى الجلسة العربية التي يجلس على رجليه، ليس الجلسة الإفرنجية، الجلسة العربية، وهو جالس يضع جسمه صدره وبطنه يعني يحني رجله اليسرى، رجله اليسرى يحنيها، ركبته ينزلها ليس لاصقة في الأرض لكن ينزلها أنزل من رجله اليمنى المنتصبة، ويضع جسمه على رجله اليسرى وتكون اليمنى منتصبة. قالوا هذا أسهل في خروج الخارج. قال ويستتر بحائط أو غيره، أي يسن له أن يستتر بالحائط، يسن له أن يستتر بالحائط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قال ويستتر بحائط أو غيره، أي يسن له أن يستتر، أي أن يستر جسده، أكتب عندك هنا، أي أن يستر جسده بحائط أو غيره من شجر أو غيره. ولكن ستر العورة، ستر العورة عن أعين الناس هذا أمر واجب، أمر واجب، يعاقب الإنسان إذا لم يستر عورته عن الناس. أما ستر الجسد هذا أمر سنة ومستحب، يعني صورة ذلك مثلا لو كان مثلا إنسان جلس الجلسة العربية مثلا لقضاء الحاجة مثلا للبول مثلا، وحوله جدار قصير لا يراه أحد لكن الناس يرون رأسه فقط ولا يرون عورته، نقول هذا فعل يعني شيئا مكروها لأنه لم يستر جسمه كاملا. لكن ستر العورة هذا أمر واجب، يجب عليه أن يستر عورته عن أعين الناس في حال قضاء حاجته، لكن جسمه يسن له أن يستره عن أعين الناس. هذا إذا كان في في في في بنيان، يعني مثلا في أماكن فيها ناس وكذا يستر عورته، لكن لو كان في الفضاء قال ويبعد في الفضاء، يعني لو كان في أرض ليس فيها بنيان، أرض خلا، يبعد حتى لا يرى لفعله صلى الله عليه وسلم. الآن هذه مسنونات ذكرها المؤلف، وليست كل المسنونات بل بعضها وأهمها، ثم ذلف المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر المحرمات في قضاء الحاجة. قال أولها، قال لا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، أي يحرم عليه الطريق المطروق، يعني طريق الناس الذين يذهبون ويجؤون فيه، يحرم على الإنسان أن يتغوط أو أن يقضي حاجته فيه، حرام، يعني يأثم الإنسان إذا فعل هذا أن يبول في طريق مطروق أو أن يتغوط في طريق مطروق، هذا من المحرمات ومن آداب قضاء حاجة، لكن من المحرمات فلا يفعلها المسلم، وهذا من محاسن الشريعة، فالشريعة لم تترك لنا شيئا إلا وحكمت فيه، يعني كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، علمنا أن لا نستقبل قبلة في بول ولا غائط كما جاء في الحديث كما سيأتينا بعد قليل، وحتى الطير في السماء كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشريعة لم تترك شيئا وكلها حسنة وآداب جميلة. فمن المحرمات أن لا يتغوط أو لا يتبول الإنسان في الطريق، أو قال محل جلوس الناس، محل جلوس الناس، يعني إذا كان هناك مكان يتخذه الناس للجلوس، مثلا حدائق عامة، مثلا أماكن تشمس، مثلا عند مثلا البحار مثلا، أو أماكن استظلال مثلا تحت الجدار أو كذا، يعني ليس طريق لكن أماكن يجلس فيها الناس، هذا كذلك يحرم على الإنسان يأثم إذا تغوط فيها أو تبول فيها. قال أو تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة، وأكتب عندك الأشجار المثمرة المقصودة، المقصودة يعني إذا كان هناك، إذا كانت هناك شجرة عليها ثمرة مقصودة يقصدها الناس للقطف، فإن الإنسان يحرم عليه أن يتغوط تحت هذه الشجرة لأنه يؤذي الناس بذلك. لكن لو كان على الشجرة ثمرة لكن لا تقصد، لا يريدها أحد من الناس ولا تقصد لأحد من الناس في شيء من شؤونه، فإن هنا يجوز الإنسان يتغوط تحت هذه الشجرة التي عليها ثمرة إذا كانت الثمرة ليست مقصودة لأحد. قال أو في محل يؤذي فيه الناس بشكل عام، يعني أي مكان سواء في أنهار أو أشجار أو مثلا برك مثلا ماء أو كذا، أي مكان يؤذي الناس يحرم عليه أن يتغوط أو أن يتبول فيه. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال قضاء الحاجة، أي يحرم عليه، يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبر القبلة في حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة وتستدبرها في بول ولا غائط ولكن شرب أو غرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا قوله يحرم لا يستقبل القبلة، يعني صورة المسألة إنسان مثلا نحن في الرياض مثلا قبلتنا لجهة الغرب، لجهة الغرب، فيحرم علينا إذن أن نستقبل جهة الغرب إذا أردنا أن نتغوط، وكذلك يحرم علينا أن نستدبرها فنجعلها خلف ظهورنا حال التغوط. فإذا استقبال القبلة واستدبارها يحرم حال التغوط، يعني وأنت تقضي حاجتك يحرم عليك أن تستقبل القبلة في غائط أو بول. طبعا وأيضا هنا قيد اكتب هنا في غير البنيان، في غير البنيان، يعني يحرم هذا في غير البنيان. أما إذا كان في البنيان مثلا داخل مثلا بيت أو مثلا خلفك شجرة أو خلفك شجرة مثلا أو أمامك شجرة أو مثلا جدار أو دابة أو بينك وبين القبلة حاجز سواء في الاستقبال أو الاستدبار، فإن هذا لا يحرم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة كذلك، أو نقول فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم مثل ابن عمر وغيره. قال فإذا قضى حاجته، يعني انتهى فرغ من قضاء حاجته، يعني لم يعد شيئا يخرج مثلا في بوله أو في غائطه، انقطع البول والغائط، هنا كيف يتطهر؟ لأن هنا الآن أثر النجسة، النجاسة على المخرج سواء كان دبرا أو قبلا، فكيف يطهر هذا؟ ذكر لك الصورة الأحسن، فعندنا ثلاث صور: صورة الكمال، وصورة ما دون الكمال، وكذلك ما دونه. يعني عندنا نقول شيء الذي هو الاقتصار على الاستجمار، والأفضل منه الاقتصار على الماء، والأفضل منه الجمع بين الاستجمار والماء. فبدأ لك بالأفضل. قال إذا فرغت من من من من من من قضاء حاجتك فإن الأفضل أن تستجمر، يعني تأخذ مثلا حجرا أو تأخذ مثلا شيئا يابسا مثلا من ورق أو مثلا من مناديل، تأخذ شيئا يابسا فتمسح به قبلك أو دبرك، وبعد ذلك إذا مسحته تفيض عليه الماء، تغسله بالماء، فتجمع بين الاستجمار والاستنجاء. طبعا هذا هو الأفضل، ولا يعني إذا كان الإنسان مثلا يعني بوده أن يفعل هذا الأفضل لكن مثلا لم يحصل له ذلك، يعني لا حرج عليه، لا حرج عليه. إذن الأفضل أن تجمع بين الاستجمار والاستنجاء. لماذا؟ قالوا لكي لا تباشر النجاسة بيدك مباشرة. فإذا أخذت منديلا ومسحت النجاسة، ما لمست النجاسة، الذي لمس النجاسة المنديل، ثم بعد ذلك لا يبقى أثر يسير، تغسله بالماء فتجمع، فتكون هذه الصفة الأفضل وتكون جمعت بين الأمرين. الصفة الثانية أن تقتصر على أحدهما، أن تقتصر على أحدهما، إما على الماء وهو الأفضل أو على الاستجمار، أو على الاستجمار. طبعا هنا الآن إذا استنجيت بالماء، فما هو الحد المجزئ الذي نقول خلاص إذا فعلت هذا في الماء فخلاص قد طهرت؟ أن تعيد المحل كما كان، طبعا من دون وسوسة ولا مبالغة. يعني إذا مثلا تبولت أو تغوطت، تغسل هذا المكان حتى يعود المكان لا بول فيه ولا غائط بالماء، فتكون بهذه الطريقة أنت الآن خلاص تطهرت طهارة شرعية. أما الاستجمار، استعمال الجمار من دون الماء، يستحيل أن تعيد المكان كما كان. يعني مثلا إنسان تغوط ثم أتى بالمنديل فمسح دبره مرة ومرتين وثلاث، المكان سينشف، لكن في يعني هذه النشوفة فيها نجاسة ناشفة، نجاسة ناشفة على نفس مكان المحل، محل الدبر فيه مكان حلقة الدبر فيه نجاسة خفيفة ناشفة. هذه النجاسة الخفيفة لا يزيلها المنديل ولا يزيلها الحجر، لا يزيلها إلا الماء. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة بالاستجمار أجزأك ذلك. يعني الاستجمار أن تنشف المكان، الاستنجاء يعود المكان كما كان، الاستجمار فقط تنشف المكان. فإذا نشفته وجففته وجف خلاص أنت الآن صرت ولم يبقى وبقي فيه أثر لم يزله إلى الماء، أنت تكون بهذا استجمرت استجمارا شرعيا صحيحا. طبعا ما هو شرط الاستجمار؟ أول شرط في شروط الاستجمار أن تكون النجاسة على نفس مكان الموضع المعتاد. فإذا تعدت النجاسة إلى موضع غير معتاد فهنا لا يجزئك إلا الماء. مثاله إنسان يتغوط، محل النجاسة حلقة الدبر وهذا معروف، فإذا كانت النجاسة لم تتجاوز حلقة الدبر يعني هي في نفس المكان وانقطعت، هذا يجزئك الآن، تأتي بمنديل وتستجمر. لكن لو كان مثل إنسان لا قدر الله مصابا بالإسهال مثلا، فانتشر الإسهال على صفحتي فخذه يمينا ويسارا، يعني لم يكن بس فقط على موضع حلقة الدبر بل صار في فخذيه في اليمنى واليسرى مثلا، هنا الآن لا يصح أن يحك أو أن يمسح فخذيه بالمنديل ويترك الماء، بل يجب عليه أن يستخدم الماء في هذا المكان، يجب عليه أن يستخدم الماء في هذا المكان. أما إذا كان المكان مكان نجاسة فقط في المكان يصح أن يستجمر فيه. إذن هذا هو الشرط الأول في الاستجمار. الشرط الثاني أن يمسح ثلاث مسحات، ثلاث مسحات. يعني لابد مثلا إذا كان مع منديل يمسح مرة أولى المرة الثانية المرة الثالثة، فإن كانت المرة الثالثة جف المكان الحمد لله خلصنا، إذا ما جف المكان بالمرة الثالثة لابد أن يمسح رابعة حتى يجف المكان، أو ونحتاج يمسح خامسة حتى يجف المكان وهكذا. طيب لو جف المكان من المرة الثانية، مثلا تبول رجل مثلا تبول وكان البول على رأس ذكره مثلا، فمسح بالمنديل المسح الأولى والمسح الثانية جف، هل نقول خلاص يكفي؟ لا يكفي، لأن الطهارة شيء شرعي حكم به الشارع. يعني نحن إذا قالنا الشارع تطهر بهذه الطريقة نتبعه، فهنا لو جف المكان من مرتين لا يطهر ويجب عليه أن يمسح ثالثة لما صح في الخبر. فإذا الاستجمار لا بد فيه من ثلاث مساحات، فإن أنقت بالثلاث مساحات وإلا زاد حتى ينقي ويسن له أن يقطعها على وتر. وكذلك من شرط الاستجمار أن لا يستجمر بالروث أو بالعظام، والروث هو رجيع الدابة والعظام معروف، فلا يستجمر بها. وكذلك لا يستجمر بكل ما له حرمة، مثلا من طعام أو حيوان مثلا متصل لا يستجمر به، أي شيء له حرمة لا يستجمر به، مثلا لو كان ورق علم أو كذا فلا يستجمر به، فلا يستجمر إلا بشيء يعني من مناديل أو حجر أو ورق أو غيرها. نعم، ونكون بهذا قد انتهينا من باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة، ويكون درسنا هذا اليوم انتهى. يعني كان درسنا سينتهي على الباب الآني، لكن زدنا هذا المقدار. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.